قال الشيخ رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة سنة، وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان لمكتوبة، ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة، والجديد ندبه للمنفرد، ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة، ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد. قلت: القديم أظهر، والله أعلم. فإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى، ويندب لجماعة النساء الإقامة للأذان على المشهور، والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة، ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه، والتثويب في الصبح، وأن يؤذن قائما للقبلة، ويجب ترتيبه وموالاته. وفي قول: لا يضر كلام وسكوت طويلان. لقد بدأنا في الأمس في الكلام عن الأذان. إذن الأذان والإقامة كما ذكرنا في الأمس أنه لغة الإعلام، والغرض من ذلك أن يخبر من أراد أن يصلي أن الوقت قد حان. وإن الأذان كما قلت ثبت بطريقين، لكن الطريق الحقيقي الذي ثبت به هو الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضافر هذا الوحي بعدة رؤى رآها الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وهذه رؤيا حق. ولذلك لو سئلنا نقول رؤيا وافقت وحيا، وليس الإثبات عن طريق الرؤيا، حتى لا يأتي يوم من الأيام ثم بعد ذلك يغير الناس شيئا. إذا رأى الواحد منهم شيئا من الرؤيا أراد أن يغير حكما من الأحكام، فلا تثبت الأحكام بالمنامات، لكن رؤيا الأنبياء حق. فعندما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحه، كان الجواب: يا أبت افعل ما تؤمر. معنى ذلك رؤيا الأنبياء مثل الوحي عليهم تماما، فلا يأتيها أضغاث أحلام كما يأتي بالنسبة إلينا. أما بالنسبة للإقامة فهي جاءت من كلمة أقام، يقيم إقامة، والإقامة تكون عند الصلاة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى شرع في الصف الأول، والذي يبدأ الناس يصطفون به عندما يسمعون النداء، نداء الإقامة. ولذلك كان أفضل الأماكن خلف الإمام، ثم عن يمينه، ثم عن شماله. هذا بالنسبة للصلوات كلها. أما بالنسبة لأي صلاة غير المكتوبة، يعني غير الخمس صلوات، عند ذلك ينادى لها كما قلت الصلاة جامعة، ولا يقام لها كما يقام للصلوات الخمس مهما كان شأنها. إذن الإقامة لا تكون، والأذان لا يكونان إلا للصلوات المكتوبة فقط. ما حكم الأذان؟ الأذان في الحقيقة هو سنة، ولكن هذه السنة عظيمة جدا. هذه السنة يقابلها دائما، يعني المعاملة تعامل معاملة الفروض، فلو تركها الناس لقوتلوا عليها لو أعلنت بلدة من البلاد أنها تترك الأذان. ولذلك رؤية المآذن وسماع الأذان من بلد يشعر هذا بأن هذه البلد بلدة مسلمة لا يحتاج أن يقاتلها الناس، ويأمن الناس فيها لأنهم يسمعون صوت الأذان فيها. وهذا لا يشعر به إلا من حرمه، نسأل الله أن يديم هذا الأمر علينا. فالذين يذهبون إلى بلاد بعيدة يقولون في يوم من الأيام: ضاقت صدورنا ولم نشعر بالراحة لأننا لا نسمع صوت الأذان في الأماكن التي نعيش فيها على الإطلاق، وعند ذلك نرى عظمة هذا الأمر عندما نكون في بلادنا. أما لو كان الإنسان منفردا ففي حقه صارت فريضة عين من أجل أن يقيم الشعيرة إذا كان هذا الأمر لوحده، يعني على الأقل. طبعا قيل بالنسبة إما أن تكون فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الجميع. كذلك الجماعة، الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام تترتب بعد الأذان والإقامة، كذلك هي عند الإمام الشافعي هي سنة مؤكدة، لكن بالنسبة إلى إقامة الشعيرة فريضة، فينبغي أن يظهر في كل بلد من البلاد جماعة يصلون صلاة الجمعة، صلاة الجماعة. وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان لمكتوبة، يعني يشرعان، هذه الألف ألف التثنية الموجودة في كلمة يشرعان تعود إلى الأذان وإلى الإقامة، وإنما يشرعان أي يشرع الأذان لمكتوبة. ماذا يخرج بالمكتوبة؟ كل الصلوات كالسنن وفروض الكفاية مثل صلاة الجنازة والصلاة المنذورة. نعم، حتى قالوا لو فعلها الإنسان لأي صلاة فإنه قد يرتكب كراهة، لأن الأذان والإقامة كما قلت فقط إنما شرعت من أجل المكتوبة فقط وما يتعلق بها. طبعا كل صلاة مكتوبة لها سنة. وإنما يشرعان لمكتوبة، ويقال في العيد ونحوه، صلاة العيد في العيد يعني في صلاة العيد ونحوه، مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف مثلا، وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح إلى غير ذلك. يقال في هذه الصلوات التي من السنة فيها الجماعة الصلاة جامعة، الصلاة جامعة كيفما أردت، لها أحوال بالنسبة للنطق بها، لكن هذه الكلمة الصلاة جامعة. بعد ذلك قال والجديد ندبه للمنفرد، بعد أن يقول بالنسبة للصلوات الصلاة جامعة، معنى ذلك احضروا هذه الصلاة حالة كونها جامعة للناس جميعا. أما بعد ذلك عاد الشيخ ليتكلم من جديد. تعلمون أن المذهب الجديد مذهب الإمام الشافعي أنه قال والجديد ندبه للمنفرد، سواء كان هذا المنفرد في صحراء أو كان في الإقامة، لكن نقول له متى ترفع صوتك؟ إذا كان هذا المنفرد يريد أن يشوش في الأذان على غيره، ويظن بعض الناس أن وقت العصر قد دخل بعد الظهر بسبب أذان هذا الإنسان، نقول له هنا لا ترفع صوتك، إنما الصوت تفعل فيه لسنة فقط. فتقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا تسمع نفسك، وبعد ذلك تقيم الصلاة وتصلي لنفسك تماما. ما هو الدليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يؤذن ولو كان منفردا؟ هو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة في البادية، بدوي يكون مع الغنم فقط ما معه أحد، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعت هذا الكلام الذي وجهته إليه. ومن هذا كان المؤذنون أطول الناس، كان المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولذلك مسألة الأذان هل تقدم على الإمامة أم لا مسألة مختلف فيها. قالوا إن الأذان مقدم على الإمامة وذلك بهذا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيده قول الصديق رضي الله عنه: لولا الخليفة لأذنت. لولا أني مشتغل يعني بأمور الناس في الخلافة والخصومة، وهذا المؤذن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ضبط للوقت، ولذلك ينبغي عليه أن يضبط الوقت بشكل جيد، والمنشغل من الصعب عليه أن يضبط الوقت. فيقول الصديق: لولا الخليفة، لولا أن الله كلفني بهذا الأمر لكنت من المؤذنين. ولقد اعتنى المسلمون كثيرا في مسألة الأذان، حتى مما سمعنا في آخر يعني الأوقات، مثلا عندنا هنا في الميدان جامع منجر من المساجد القديمة، كان لكل مسجد وصل الأمر إلى أنهم جعلوا له أوقاف تعطي أموال رواتب، فقد جعلوا لمثل هذا الجامع 6 مؤذنين، مؤذن للأذان الأول قبل الفجر ولكل فريضة أذان، وكأنهم قالوا له: ينبغي عليك أن ترتاح كل الوقت من أجل أن تضبط هذا الوقت ضبطا عاليا جدا. هذا اهتمام للمسلمين بشعائرهم. ولذلك كان أيضا ترى أن هؤلاء المؤذنين بارك الله لهم في أصواتهم، لم تكن هنالك المكبرات، ولكن أصواتهم كانت تسمع عندما يخرجون على المآذن، حتى كان البعض أكثر من ذلك. ترى أن المسألة يهتمون أحيانا في المسألة لعدم النظر على البيوت، فربما كانوا يختارون بعض من كان أعمى من أجل أن يقوم في عملية الأذان حتى إذا خرج على المئذنة لا يتطلع إلى عورات الناس. ولقد سمعنا عندما اهتم المسلمون في المساجد التي كان فيها طلاب علم، ربما تجد في الوقت الواحد يعني كانوا يقولون لنا: يوجد طلاب علم، فكل واحد خرج، فإذا وصل إلى مرتبة في المئذنة وصار الوقت أذن، فإذا أنت ترى أكثر من طالب علم يؤذن في وقت واحد على مئذنة واحدة، نوع من الاهتمام، كل واحد منهم يريد أن يكون سباقا للأذان. أما إذا كان الإنسان في منطقة من المناطق، يعني في مسجد من المساجد في رباط، كان كل مسجد إلى جواره أحيانا في بعض المساجد بيوتات، هذه البيوتات تسمى رباط، هذا الرباط أن يأتي إليه بعض المسافرين وبعض يعني الذين أرادوا أن يطلبوا العلم، وبعض الغرباء يجلسون فيه في المجان دون أن يدفعوا أي شيء، فيجدون طعامهم وشرابهم، وهذا من عناية المسلمين، وكان ذلك إلى جوار المسجد. هذه المساحات الأماكن غصبت وبعد ذلك استولي عليها أو بيعت. إذا ترى كم تتحول أوقاف المسلمين اليوم كم إلى الهدر فيها وإلى عدم المحافظة عليها، وإنك لتجد الآن كثير من هذه الأشياء سواء كانت غرفا أو بيوت إما مغلقة أو مؤجرة، أو ما أنها معدة لمن؟ لطلاب علم يأتون إلى هذه البلدة من أجل أن يدرسوا العلم ومن أجل أن ينتفعوا بعلماء هذه البلدة، ثم يرحلوا إلى قومهم يعني بعد ذلك منذرينهم بما تعلموا من علوم شرعي. فإذا وقعت الجماعة في مسجد أو في رباط يعني تابع إلى المسجد، عند ذلك لا ينبغي علينا أن نرفع الصوت إلا بمسجد وقعت فيه جماعة، يعني هذه جماعة صلوا وبعد ذلك انصرفوا، ويقيم للفائتة. الآن إذا أراد أن الآن دخل إلى المسجد وأذن للصلاة فصلى الفريضة ثم علم أن عليه فائتة أو أكثر، فإنه في كل فائتة يقيم لها، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يصليها، لا يؤذن يعني في الوقت الواحد أكثر من أذان، ولا يؤذن في الجديد. الدليل في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أنه عندما كان منشغلا في غزوة الخندق بالقتال، عند ذلك ذهب وقت العصر، أخرت العصر، كثيرا بسبب القتال حتى ذهب وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين قاتلهم الله شغلونا عن الصلاة الوسطى، فاتته هذه الصلاة فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقضاها ولم يؤذن لها من جديد ولم يأمر بالأذان صلوات الله وسلاماته عليه. قلت أي الإمام النووي: القديم أظهر. نعم، والله أعلم. معنى هذا أنه يعني من الممكن أن يؤذن أيضا للفائتة. يقال: لماذا رجح الإمام النووي المسألة مع أن الحديث في الخندق يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لهذه الفائتة؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نام، عندما نام في الوادي هو وأصحابه، مرة يعني جاء في طريقه من معركة ونام في وادي، ثم قال لبعض الصحابة: من يرقب لنا الفجر؟ فانتدب بعض الصحابة لذلك وقام يصلي ما شاء الله مع أنه تعب، قام يصلي، وبعد أن جلس كان إلى خلفه بعير فأسند ظهره إلى البعير، كما يحدث اليوم بالنسبة إلينا، يسمع الواحد منا الأذان يقول: أقوم الآن، فتأخذه غفلة فإذا صلاة الجماعة ذهبت عنه. من الممكن أن يحدث هذا يعني لكل إنسان. فهذا الصحابي الكريم، ولعله سيدنا بلال رضي الله عنه سيد الصحابي، ماذا فعل؟ أسند ظهره إلى بعير. البعير دابة، والدابة عندما تسند ظهرك إليها حارة، والحرارة تجلب النوم. ولذلك عندما خرجت الشمس استيقظ، واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أراد أن يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أنا من الذي أنامك يا رسول الله؟ يعني هذا النوم شيء غالب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك، نام في الوادي هو وأصحابه حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت الشمس. قد يقول قائل: لماذا ساروا؟ النبي عليه الصلاة والسلام المكان الذي لا يجد فيه خيرا، هذا المكان غفلنا فيه عن صلاة الفريضة، لا يريد مكان لم يتحقق فيه الخير، ننتقل إلى غيره. كان يعني دائما يحب أن يتيمن الأماكن الفاضلة في ذلك، فنزل صلى الله عليه وسلم عندما غادر ذلك المكان بمكان آخر فتوضأ، ثم أذن بلال رضي الله عنه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى صلاة الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم. معنى ذلك: عندما أمر بلال بالأذان أمره بالأذان للفائتة. من هنا رجح الإمام النووي حديثيا أن هذه المسألة في القديم أولى من الجديد، وهي الأذان لكل فائدة. فإن كانت فوائد مثلا إنسان لسبب من الأسباب تذكر أنه لم يصلي في وقت من الأوقات، لم يصلي مثلا وقت 2، 3، 4، 10 لسبب، وبعد ذلك مثلا من جملة الأسباب أنه وجد في ثوبه نجاسة، ثم حكم على هذه النجاسة أنه قد مر عليها 5 أوقات صلاة، هذه 5 أوقات صلاة تحتاج إلى إعادة فوائد، هو لم ينقطع عن الصلاة حكما، لكن تبين أن هذه الصلاة ليست صحيحة بسبب أنه حامل للنجاسة، قدر فقال 5 أوقات مثلا. مثال على ذلك أنه استيقظ بعد الفجر وبعد ذلك استنجى ثم ذهب للصلاة، صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي المساء أراد أن يغير ملابسه فوجد أثر نجاسة، متى حملها؟ حملها على آخر مرة قام فيها في مسألة الاستنجاء ويوجد نجاسة في ثوبه. معنى ذلك: مر علي 5 صلوات والنجاسة موجودة، عند ذلك ينبغي علي أن أعيد هذه الصلوات الخمس. فإذا كانت إذن اجتمعت فوائد، هل يؤذن لغير الأولى؟ في اليوم الثاني عندما أو مساء قام فأذن، ثم صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء دون أن يؤذن لكل واحدة. الدليل أيضا على أن المسافر يجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، يؤذن للأولى ويقيم، طبعا يؤذن ويقيم للأولى والثانية، فلا يعيد الأذان مرة ثانية. ودليلنا من ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع الناس عندما حج حجة الوداع بالمزدلفة، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ جمع الناس بأذان وإقامتين، أذان واحد، فدل على أن الفوائد لا يؤذن لها إلا أذان واحد، أو أن الصلوات المجموعة مع بعضها لا يؤذن لها إلا أذان واحد. ويندب لجماعة النساء الإقامة للأذان على المشهور، لأن الأذان عندما قالوا الرجال، قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ما هي أنواع التفضيل؟ الأذان من أنواع التفضيل، الإمامة من أنواع التفضيل، إمامة عظمى وإمامة، طيب إمامة الصلاة وإمام العام للمسلمين، الجهاد في سبيل الله، الإنفاق على البيت، يعني دائما العصوبة في الإرث، هذه أشياء لو نظرنا إلى كل باب من الأبواب ماذا يفضل أحيانا الرجل عن الأنثى في هذا الباب، هذا من باب القوامة. لذلك كان الأمر بالنسبة للأذان أن هذا الأذان إنما هو لرفع الصوت، ورفع الصوت من شأنه أن ترفعه الرجال، لأن المرأة إذا رفعت صوتها وكان صوتها جميلا فإنها تحدث الفتنة في الناس. إذن ويندب لجماعة النساء الأذان للإقامة للأذان، ويندب لجماعة النساء الإقامة للأذان على المشهور. نعم. بعد ذلك قال والأذان مثنى والإقامة فرادى، يعني معنى الأذان مثنى كل كلمة، طبعا هذا على التغريب بأن التكبير في أوله إنما هو أربع، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا أربع، لكن المقصود فيه مثنى غالب، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. إذن فهذا معنى أن الأذان مثنى، يعني الأذان معظم الأذان يأتي مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا لفظ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة أي فإننا نكررها، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، فإنك تجد أن الإقامة تذكر مرتين، وقد في اللغة العربية تأتي على عدة احتمالات، أحيانا تأتي للتقليل، قد يصدق الكذوب للتقليل، وقد تأتي قد للتحقيق، قد أفلح المؤمنون، وقد تأتي قد إذن للتقريب. معنى ذلك عندما نقول قد قامت الصلاة، هل قامت؟ متى تدخل في الصلاة؟ بعد الإقامة. معنى ذلك أيها الناس قد قرب قيامها، يعني قد قرب دخول الإمام فيها ليقول الله أكبر من أجل أن يستنهضوا همتهم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا بلال أن يشفع بالأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة، ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه. يسن إدراجها يعني إدراج الإقامة، هكذا يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، هذا إدراج، أي لا يوجد فواصل ما بينه. بينما بالنسبة للأذان يسن الترتيل فيه، فبين كل كلمتين يجمع بينهما الله أكبر الله أكبر، ينتظر وبعد ذلك يردد هذه الكلمة في نفسه، ثم بعد ذلك ينشئ الأخرى، ولذلك هذا يسمى الترتيل. نعم. فيأتي بقال وترتيله والترجيع فيه، ومعنى الترجيع فيه أن يأتي بكل شيء في نفسه، مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعيد أشهد أن لا إله إلا الله. هذا معنى الترجيع، يذكر ذلك في نفسه وبعد ذلك يقوم في الأذان فيه. والتثويب في الصبح، أما التثويب في الصبح بعد أن ينتهي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فقط في صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، هذا يفعله مرتين، وذلك ورد أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النائم يعرض له بعض التكاسل وربما يشده الفراش أو يشده النعاس نعاس، عند ذلك إذا سمع هذا قام من جديد إلى الصلاة. وكأنه يقول إن هذه اليقظة خير من الراحة، اليقظة والقيام بعبادة الله تبارك وتعالى والذهاب إلى المسجد والمشي في الظلمات، وإن هذه الخطوات التي ترتقي فيها درجة وترتفع بها وتحط عنك سيئة وتتقرب بها إلى الله، وطوبى للمشائين في الظلمات، هؤلاء الذين ينتقلون إلى صلاة الفجر، هذا شيء يهم المسلمين كثيرا، لذلك أكد فقال الصلاة خير من النوم، إذن اليقظة خير من الراحة. والتثويب في الصبح، وأن يؤذن قائما للقبلة، يعني الآن الأذان كثير من المؤذنين لا يحترمون سنن الأذان، ومن سنن الأذان أن يقوم هذا متجها إلى القبلة قائما في، والله ما في حد الآن، مسألة العبادة يا أخوانا لا علاقة لها بوجود الناس، لا نريد رياء. هل إذا أردت أن تصلي في المسجد تأتي أنت تلبس الثياب الحسنة من أجل أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، إذا كنت تلبس في المسجد ولا تلبس بينك وبين نفسك، معنى ذلك أنت لا تأخذ زينتك للصلاة بل تأخذ زينتك للناس. فالمهتم بالنسبة للصلاة، ولقد سمعت عن بعض العلماء أنه أيقظ أولاده يوما من أجل قيام الليل، فجاء كل واحد بشكل هذا البيجامة وهذا كذا، ثم وكان بعضهم من الذين يعني الدعاة إلى الله عز وجل، فكان يطلب من كل واحد منهم أن يعود فيلبس أحسن ثيابه، حتى خرج كل واحد منه وكأنه يريد أن يرتقي المنبر في صلاة الجمعة، قال الآن نصلي. هذا الاحترام وتهيئ النفس البشرية من أجل أن يقوم الإنسان بالصلاة هذا شيء جميل جدا، فهذا الإنسان يحترم موقع الصلاة ويحترم الصلاة بشكل جيد جدا. إذن وأن يؤذن قائما، أما أن يؤذن على كرسي وأن يتكلم مع الآخرين وأن يكون آكلا أو شاربا للشاي وما شاكل ذلك وهو يؤذن، لا. إذا من سنن الأذان أن يكون الإنسان قائما، قم يا بلال فنادي بالصلاة قم، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب طبعا إلا إذا وجد صارفنا. قال للقبلة، عندنا جهات متعددة، أي جهة أشرف؟ هي جهة القبلة أشرف الجهات، لذلك يقوم للقبلة. وقد نقل عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين الاهتمام بهذا الأمر والاستقبال للقبلة. أما أن يقعد أو أن يضطجع، خاصة الآن موجود المؤذنات، والأسوأ من ذلك مكبرات الصوت، أسوأ من ذلك أنك ترى مؤذن ربما يتكلم مع الناس وقد وضع المسجلة، هذا صدى صوت لا يصح فيه الأذان ولا تقام فيه الشعيرة، ينبغي هو أن يقوم فيسمع الناس، حتى خطيب الجمعة على المنبر أقل الدرجات ينبغي أن يسمعه 40 بدون هذا المكبر بالصوت. ومن هنا أن يجلس، وقد يعني نبهت كثير من هؤلاء المؤذنين الذين ربما يستمتعون بتسجيلاتهم ليسمع، قم أنت معين للراتبة، أنت معين للأذان، صوت ولو لم يكن جميلا أفضل من صوت جميل لكنه صدى صوت لا تصح فيه السنة. كذلك إذا كان إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، عند ذلك التفت في ذلك مرتين، مرة على اليمين ومرة على الشمال، التفت فقط، نعم، في التفاتة بسيطة، ثم قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. كان الصحابة والذين يرون سيدنا بلال يعلمون، يعلمون أن بلال، أن بلالا لا يؤذن إلا كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هنالك أحاديث وردت: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه، ها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم. قال بعد ذلك: ويجب ترتيبه. الصلاة مرتبة، كذلك الأذان مرتب، تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام. فلو قال الإنسان مثلا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، نقول له أعد أشهد أن لا إله إلا الله من حيث أخطأت، كما لو أخطأ الإنسان في عدد ركعات الصلاة فماذا يفعل؟ يعود إلى المكان الذي أخطأ فيه ويتابع المسألة في الترتيب. ولا يجوز تقديم كلمة على أخرى في الأذان، فكلمات الأذان كلمات تعبدية، هكذا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب ترتيبه وموالاته. الموالاة بحيث أنه عندما يأتي بالكلمة الثانية من الأذان لا يكون السامع قد انشغل عنه بشيء آخر. فعندما تريد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم تقول في نفسك أشهد أن لا إله إلا الله، ليس هذا الوقت بعيدا، هذا ما يسمى فيه الموالاة، أي أن لا يجعل فاصلا طويلا ما بين كلمة وكلمة أخرى. ويجب ترتيبه وموالاته سواء يعني الأذان أو كان ذلك الإقامة. قال: وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان. مثلا يعني أحيانا يحتاج بعض المؤذنين، إذا دخل إنسان فقال له زكاتك افتح الباب، كلمة هذا هل انقطع الأذان؟ وجد في حلقه شيء، أخذ شربة ماء وهو يؤذن، هل يضر هذا؟ هذا معنى ولا يضر كلام وسكوت طويلان، يعني في فإذا فعل هذا فإنه لا يضر فيه وينبغي ويتمم الأذان تماما. من جملة ذلك لو عطس إنسان فقال له مثلا يرحمك الله، هذا كلام. إنسان دخل إلى المسجد ولم يكن إلا المؤذن فقال، أو كان هو أو غيره، قال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم تابع الأذان، كل ذلك كلام. أما لو كان في الصلاة فقال لهذا يرحمك الله وللثاني عليكم السلام، إنه كمان الصلاة بطلت وينبغي عليك أن تنشئ صلاة جديدة من جديد. بعد ذلك قال: وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة، ويكره للمحدث وللجنب أشد، والإقامة أغلب، ويسن صيط حسن الصوت عدل، والإمامة أفضل منه في الأصح. قلت الأصح أنه أفضل منها، والله أعلم.